الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم أن الله أمرنا بها فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وها هو ذا صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: آمين آمين آمين. فقالوا له: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم الله أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فمن هنا وجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسم النبي أحمد أو محمد أو الرسول إلا وعليه أن يقول صلى الله عليه وسلم، إذا كان في المرحاض أو في مكان نجاسة. أما في المكان الطاهر راكب ماشي جالس لا بد وأن يقول صلى الله عليه وسلم. هذا وعلى المنبر صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة كما قال أهل العلم من السلف الصالح 300 فأكثر، فلنصلي أكثر من 300 في اليوم والليلة، وإنا والله لنصلي الآلاف. وها نحن ما زلنا مع باب النكاح. قال الإمام البخاري: من قال لا نكاح إلا بولي. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا يصح النكاح بدون ولي، ومن لم يكن لها ولي فالإمام الحاكم وليها، فالقاضي اليوم وليها. لا يصح النكاح بدون ولي أبدا. وإليكم ما يرويه ويذكره من الأحاديث في هذه القضية. قال لقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال تعالى: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. هذا دليل على وجوب الولي إذا طلقتم النساء أيها الرجال، فلا تعضلوهن بعد الطلاق إلا بإذن أهلهن. ثم قال قد قال لا حول ولا قوة، من منكم يقرأ ونحن نفسر لكم الحديث؟ ممكن كسائر المدرسين أمامك. لقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، فدخل فيه الثيب وكذلك البكر. نعم، فلا تعضلوهن الثيب والبكر على حد سواء، وفي هذا دليل على الولي، لا بد للولي في النكاح. نعم. قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الكافر بالمؤمن حتى يسلم ويدخل في الإسلام، وهذا دليل على الولاية. وقوله تعالى: ما هي المرأة التي تزوج نفسها؟ نعم. وقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، وقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم، أي زوجوا، والأيام جمع أيم وهي الأمة، أمتك زوجها أنت الولي، لا تتزوج بدون ولي، وهي أمة أيضا ما يحرى. نعم. وقال: وحدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. نعم، هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تقول لهذا الصاحب الجليل من الصحابة والتابعين من الصحابة، تقول له: إن النكاح في عهد الجاهلية له أربع صور وستسمعونها. النكاح قبل الإسلام له أربع صور، أربعة أحوال، وتقصها الصديقة وتسمعونها حال بعد حال. هاتي. قال: فنكاح منها نكاح الناس اليوم. من هذه الأحوال الأربعة والصور نكاح الناس اليوم على عهد رسول الله والإسلام، هذه صورة حال، وبقية الأحوال ستأتي. وقالت أيضا: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها. يقف. قال: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. يخطب الرجل في الجاهلية ابنة الرجل أو وليته ليتزوجها بنفسه بلا ولي. نعم. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبعدي منه. وفي الجاهلية حال أخرى، المرأة إذا كانت حائض يقول لها زوجها: إذا طهرتي استدعي فلان ليجامعك من أجل أن تلد له ولد. الرجل ما أنجب، فيقول لزوجته: إذا طهرت من الحيض يستدعي فلان يجامعك لعل نرزق ولد في هذا. هذه حال من الأحوال الأربعة. نعم. قال: ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى تحمل وتلد، حتى يعرف الولد لغيره. قالت: حتى يتبين حملها من ذلك الرجل. نعم. أي لا يجامعها زوجها بعدما استدعى الرجل لها حتى يتعين حملها، فإذا حملت يطعها ولا حرج. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. إذا أراد، إذا تبين حامل له أن ينكحها ولا حرج، أو يترك ذلك شأنه. قالت أما النكاح الأول ما يفعلوه لأنه يريد أن يعرف الولد ممن منه أو من غيره. نعم. قالت وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. وإنما يفعل هذا الرجل في ذلك الوقت رغبة في إنجاب الولد، يريد أن تلد امرأة ولد فيأتي بفحل وعطيها إياه، هذا في الجاهلية ليس في الإسلام. نعم. فكان هذا النكاح نكاح الاستبعاد، نكاح الاستبعاد البحر النكاح للولادة. نعم. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها. حال ثالثة، يستدعي رجل عشرة من الرجال للمرأة ويطؤونها واحد واحد ويتركونها، فإذا حملت وبعدما ولدت من هو الذي يعرف أن الولد فلان وفلان؟ ماذا يقولون؟ يجتمعوا أن يمتنع حتى يجتمع عندها. نعم. تقول لهم هل عرفتم الذي كان، هي تقول لهم هل عرفتم من أمركم؟ هناك معروف عندهم يعرف إذا نظر الولد يعرف من أبوه ومن أمه بالفراسة يتفرسه. نعم. تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم، ايه؟ وقد ولدت فهو ابنك يا فلان. أيوة. تسمى من أحبت باسمه تسمي من أحبت باسمه، هذا ولدك، هم عشر أنفار. نعم. أعوذ بالله من الجاهلية. نعم. فيلحق به ولدها. نعم. لا يستطيع أن يمتنع به الرجل أبدا. ونكاح الرابع يجتمع الناس، الصورة الرابعة من نكاح الجاهلية ما هي؟ قال يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات. هذا هو الزنا المعروف الآن في بلاد الكفر، المرأة العاهرة البغية الزانية تجعل علامة على الباب أو على الغرفة كذا لمن يأتي يطأها، هذا كذلك نكاح بالجاهلية، تجعل على بيتها علامة على أن للرجل أن يدخل عليها. نعم. لمن أرادهن دخل عليهن. نعم. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم فإذا حملت وولدت اجتمعوا عليها ودعوا لها الولد والولد القافة، ودعوا لها القافة، قافة. نعم. واحدها القافي الذي ينظر يعرف الولد لمن، لهذا أو لهذا بالفراسة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتقته به ودعي ابنه. نعم. ودعيت له لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هدم وحطم نكاح الجاهلية بالصور الثلاثة هذه، أما الصور الأولى على ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كله إلا نكاح الناس اليوم، إلا نكاح الناس اليوم فقط أجازه الشرع الإسلامي وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها. نعم. هذه حادثة وقعت والقرآن ينزل، لكن كان شائع وأبطلها القرآن الكريم، وهي أن يكون للرجل يتيمة في حجره، قد تكون بنت أخيه لها مال معه، تكبر ما يزوجها لغيرها لأجل مال ما يضيع منه ولا يطعه هو لأنه متكبر عليها، فأبطل الله هذه الفكرة الفاسدة. أعدها له. قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله. إيه نعم، لولا أنها شريكة في المال ما يمنعها من الزواج وهو أولى بها. إيه نعم. فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها. ما يريد أن يتزوجها إما لعدم جمالها أو لكذا، ولا يستطيع أن يزوجها، إذا زوجها يأخذ مالها، الزوج يأخذ مال المرأة. فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها أو ينكحها غيره، لمالها ولا ينكحها غيره، كراهية أن يشركه أحدا في مالها. مالها كما بيّن. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تيتمت حفصة بنت عمر بن أبي حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدلي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. هذه الحادثة وقعت على عهد عمر رضي الله عنه، كانت له فتاة تسمى حفصة، فتوفي زوجه وكان من شهداء بدر، فلما توفي أخذ عمر يطلب لها من يزوجها به، فطلب لها عثمان ما بقي ما قبل، طلب لها أبا بكر ثم طلب لها وسلم فقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ كمل. قال حدثنا أحمد بن أبي وهذا همين. معناه لا نكاح إلا بالولي، كل هذا السياق لهذه الحقيقة، لا نكاح إلا بولي، ها عمر يزوج ابنته في هذا الطريق. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو وقال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال فلا تعضلوهن، قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال تزوجت أو زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا أنقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها. هذه الحادثة صحابي جليل له أخت أو بنت أخت زوجها وتزوجت ثم طلقها زوجها، طلقها زوجها ثم رغبت البنت في زوجها والزوج في امرأته، أبى الصاحب أن يزوجها ومنعها، فأنزل الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بالمعروف. قال فطلقتها ثم جئت تخطبها. قال له أطلقتها ثم جئت تخطبها يا فلان، لماذا تطلقها؟ فنزل القرآن يبطل هذه الدعوة. قال لا والله لا تعود إليك أبدا، والله لا تعود إليك أبدا، هذا أخوها ولكن الله أعادها، فنزل قوله تعالى فلا تعضلوهن تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن، فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه. فزوجها إياه. نعم. قال والولاية هنا هو الولي، أخوها وليها. نعم. قال باب إذا كان الولي هو الخاطب. إذا كان الولي هو الخاطب وخطب بنت عمه له أن يتزوجها ولا هو وليها وهو يخطبها ليتزوجها، هاته. قال إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجل فزوجه بها. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارذ أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، فقال قد جوزتك. نعم. وهكذا كل هذا تقرير لا نكاح إلا بولي. نعم. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها، وقال سهل قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي. امرأة جاءت للرسول وقالت أهب لك نفسي، فالرسول تولني زواجها وزوجها. نعم. فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة حاجة فزوجنيها. فزوجني فزوجنيها. قال حدثنا فزوجها الله صلى الله عليه وسلم، هذا وليها وإلا لا؟ نعم، لا نكاح إلا بولي. هاتي. قال حدثنا ابن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم بهن وما يفتي عليكم الكتاب. قال هي اليتيمة تكون في حجر الرجل كما تقدم، اليتيمة تكون في حجر الرجل ولها مال، فلا يتزوج لعدم صلاحها لذلك، ولا يزوجها غيره حتى لا يذهب المال. فنزلت الآية ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتون أجورهن وتريدون كذا الآية. نعم. في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها. نعم. ويكره أن يزوجها غيره. نعم. فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه. فجاءته امرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها فلم نظر إليها ثم طعطى رأسه ولم ينظر إليها. نعم. فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله يا رسول الله. قال أعندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء. قال ولا خاتم من حديد؟ قال ولا خاتما من حديد. نعم. لأن المهر كالولاية، لا بد من مهر ولا بد من ولي، بدون مهر لا نكاح، بدون ولي لا نكاح. نعم. ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتكها. الآن ولاية وإلا لمن تولى عقدها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. قال باب نكاح إنكاح الرجل ولدته الصغار. باب إنكاح رجل ولد بناته الصغار وأولاده الصغار يجوز يزوجهم، والدليل سيأتي. يجوز للرجل أن يزوج ابنته في عمر 6 سنوات أو 7 سنوات، يجوز أن يزوج ابنه عمر في 10 سنوات مثلا، والدليل سيأتي. هاتي. لقول الله تعالى واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن أي البنات ما زلن صغيرات، كما زوج أبو بكر عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ. نعم، التي لا تحيض عدتها كم؟ 3 أشهر، ما دامت ما بلغت ما تحيض فعدتها بالأشهر. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق وفي عمرها 6 سنوات، لكن ما وطئها إلا بعد 9. وأدخلت عليه وهي بنت 9. نعم. ومكثت عنده 9. وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باب تزويج الأب ابنته من الإمام. هل يجوز للقاضي أو الحاكم أن يكون وليا؟ نعم، إذا فقدت ما الولي يكون الحاكم وليها. واسمعوا النص. نعم. وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. نعم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة من عمر بنت عمر لما مات زوجها، قال فزوجت إياها. نعم. حدثنا معلى بن أسد حدثنا ومن الذي الولي؟ هو الرسول، هو الحاكم، الإمام هو رسول صلى الله عليه وسلم، فيحتاج ولي آخر. نعم. قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. هكذا تزوج أولادكم صغار ولا حرج. قال هشام نعم. وأنبتت أنها كانت عنده 9 سنين. نعم. قال باب السلطان ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجنكها بما معك من القرآن. باب السلطان ولي ولي. السلطان ولي كما قدمنا وتسمع النص. الحاكم ولي، القاضي ولي، رئيس الحاكم ولي بالنص. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنني وهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري. فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال لا. قال ما أجد شيئا. فقال التمس ولو كان خاتما من حديد. فلم يجد. فقال معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لصوري سماها. فقال زوجنكها بما معك من القرآن. يكفي. خلاصة ما درسناه من السنة أنه لا بد للنكاح من ولي، إما أن يكون الأب أو الأخ الأكبر أو ما كذا أو من العشير أو كذا أو القاضي أو الحاكم، لا بد من الولاية، هذا الأصل. أما أن تمشي المرأة وتزوج نفسها نكاح باطل وزينة، هذا كما ذكر في الجاهلية تفتح بابها وتجعل علامات الناس يدخلون عليها. لا بد من ولي في كل نكاح شرعي، سواء كان الأب أو الأخ أو أكبر أولادها مثلا، لا بد من ولي. ومن لا ولي لها القاضي وليها، ما هناك قاضي، الحاكم وليها. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أقصر صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول ما هي أقصر صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينت غير ما مر ورد نحو من 30 صيغة من الصيغ. أعلاها الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في الصلوات الخمس، وصيغتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي بعض الروايات من العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة، ودونها الصغيرة التي يطلبها اللهم صل على محمد وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وإن زدت وآله وسلم تسليما، وإن زدت وصحبه وسلم تسليما، وإن زدت وزوجته، وهكذا. أصغرها اللهم صل على محمد وسلم تسليما، عملا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وحده، وإلى الله صلوا عليه وسلموا تسليما. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ لماذا إذا ذكر النبي محمد نقول صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر نبي من الأنبياء نقول عليه السلام؟ سائل كريم يقول لماذا إذا ذكر نبي من الأنبياء نقول عليه السلام، وإذا ذكر نبي نقول صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إذا ذكر موسى أو عيسى أو إبراهيم أو نوح من الأنبياء تقول عليه السلام كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر نبينا نقول صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر صحابي من أصحابي نقول رضي الله عنه، وإذا ذكر من دون ذلك نقول رحمه الله كالتابعين وتابع التابعين، وإذا ذكر من إخواننا الموجودين نقول غفر الله له. عرفتم هذه اللطيفة وإلا لا؟ نحن الآن نقول فلان رحمه الله، من عرفك قول غفر الله له. أما التابعين وتابع التابعين وأهل الكمال نقول رحمه الله، أما الصحابي رضي الله عنه، أما النبي صلى الله عليه وسلم، أما موسى أو عيسى عليه السلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا مات الرجل وكان عليه صيام، فهل لأوليائه أن يصوموا عنه؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا مات رجل مسلم أو امرأة مسلمة وعليه صيام أو عليها صيام، فهل يقضيه عليها أقرباؤك لابن ولق؟ يجوز أن يقضوا، ولهم أجر وله أجر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا مات الرجل وأوصى بنصف تركته لابنه دون أبنائه الآخرين، فهل تنفذ هذه الوصية؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا أوصى الرجل بنصف ماله لولده فلان وترك باقي الأولاد وترك لهم النصف، فهل يجوز هذا؟ الجواب: لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. احفظوا الحديث: لا وصية لوارث. اللهم إلا إذا الورث أجازوها ورضوا بها وقالوا هنيئا لك يا أخانا، لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي والدي، فما هي أحسن الأعمال التي أستطيع أن نهديها له أو نقدمها؟ سائل كريم يقول: توفي والدي، فما هي الأعمال التي أتقرب بها إلى الله ليغفر له ويرحمه؟ الجواب: كل الأعمال الصالحة تعملها وتدعو لها له يغفر الله له ويرحمه. تصدق بالصدق، قول اللهم اغفر لأبي وارحمه، صلي ركعتين اللهم اغفر لأبي وارحمه، اقرأ كذا من القرآن اللهم اغفر لأبي وارحمه، وهكذا كل عمل صالح تدعو الله بعده يستجيب الله لك ويغفر لوالدك ويرحمه، إذ ما هناك إلا المغفرة والرحمة. غفر ذنوبه، نجاه من النار، رحمه أدخله الجنة، فيها كل النعيم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استئجار النساء ليضربن بالدفوف في المناسبات الزواج، وذلك بدفع مبالغ من المال؟ سائل كريم يقول: ما تقول في هذه البدعة المنكرة، وهي أنهم يستأجرون النساء من أجل الأغاني وضرب الدفوف في الأعراس والولائم؟ هذا غير صالح ولا ينبغي أبدا، لا نفعل هذا. بينا غير ما مر واستجاب الصالحون: يا أبناء الإسلام، إذا زوجت ابنك، زوجت أخاك، زوجت نفسك، اجعل الوليمة للمؤمنين والصالحين من أقربائك، من جيرانك، ممن تعرف، وليمة بعد صلاة الظهر وهي الغداء فقط، وإن كنت مضطرا في ذلك من بعد صلاة المغرب فقط، ما يؤذن العشاء إلا وقد أكلوا وفرقوا وذهبوا إلى المسجد. أما هذه الحفلات من بعد 11 والثانية عشر وطول الليل والرقص وكذا، والله منكر وحرام وباطل. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة تقول: فضيلة الشيخ، إنني متزوجة ولي 3 أطفال، وزوجي بعض الأحيان يصلي وبعض لا يصلي، فهل لي أن أطلب الطلاق؟ سائل كريمة تقول: زوجي يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا أخرى، ولي منه أولاد، ماذا نفعل؟ يا مؤمنة، وعظيه، ذكريه، لا تنسيه: يا أبا أولادي، يا فلان، قم صلي، إن شاء الله يطيعك ويستجيب لك وأنت وإياه في خير. أما أن تتركه لا يصلي وتبقين معه، لا يجوز، تارك الصلاة كافر. لكن إذا كان هناك إيمان في قلبه، ما إن تعظيه وتذكره إلا ويصلي، ما رأينا من لا يصلي ولا يقال له صلي إلا ويصلي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. يقول هل إذا قالها الشخص وهو غير مستقيم يدخل في هذا الحديث؟ سائل كريم يقول لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالسائل يقول أرأيت إذا كان فاسقا؟ ونقول وإذا كان كافرا؟ الجواب كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يدخل الجنة، قد يعذب النار حتى يطيب ويطهر، لا بد من الجنة. من مات وآخر كلامه لا إله دخل الجنة، فإن كان برا تقيا صالحا معناه بعدما تخرج روحه إلى الجنة، وإذا كان فاسقا وعليه حقوق قد يحاسب، ولكن لا بد وأن يدخل الجنة ويبقى فيها أبدا. ولهذا ينبغي أن يلقن المريض، اجلس إلى جنب مريضك وقل إلى جنبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإذا قالها اسكت، فإذا تكلم بعد ذلك أو أكل أو شرب أعد لا إله إلا الله، فإن قالها فاسكت حتى تكون آخر كلامه والله يدخل الجنة. وذكرت لهذا وقلت على المسؤولين في البلاد الإسلامية أن يجعلوا طلبة علم في المستشفيات العامة مهمة هذا الطالب ينظر إلى المريض إذا كان في حال نزاع يجلس إليه ويلقنه، إذا مات يقوم عنه كحال من الأحوال، عمل من الأعمال في المستشفى 2 أو 3 ذي مهمتهم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، يقول وسؤالي هو نريد أن توجه كلمة إلى المصلين الذين يكثرون الحركة في الصلاة. سائل كريم يقول يا شيخ إني أحبك، فنرجو أن توجه كلمة إلى الذين يكثرون الحركة في الصلاة والعبادة، يحدثون الحركة في صلاتهم. يا أبناء الإسلام، أنتم تقفون بين يدي الله، علم نفسك بأنك والله واقف بين يدي الله، وفي هذا الحال تستحي أن تلفت نظرك أو راسك أو تعمل بيديك إلا من ضرورة، كأن يسقط رداءك مثلا أو يأكلك شيء في وجهك كذا. أما الحركات هذه لا تجوز، لا تجوز، منكرة. فلهذا أدعو كل مؤمن ومؤمنة إذا وقف بين يدي الله أن يستقيم بقلبه ووجهه وجسمه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أرأيت الرجل كلما يدعو الله يستجيب الله له، يقول فما علامة هذا الشيء؟ فهل هو من رضاء الله عليه؟ بهلول. يقول أرأيت الرجل كلما دعا استجاب الله له، فما علامة ذلك؟ هذا يقوله ذو علم، دعا الله أن يزوجه زوجه، عرف وإلا ما عرف؟ دعا الله أن يعلمه فتعلم، علم. دعا الله أن يغنيه فأغناه، كيف ما يعرف؟ وإذا دعوته ولم يستجب لك فاعلم أن الذي طلبته ليس في صالحك ولا ينفعك، فولاية الله لك تمنع ذلك عنك، أو يرفعك به درجة في الجنة، أو يكفر به ذنبا من ذنوبك. كل داع مؤمن يستجاب له، إما أن يعطى الذي طلبه إذا كان من الدنيا أو أوساقها، أو لا يعطاه، فإذا لم يعطه حينئذ إما أن يمحو ذنوبه، وإن كان له ذنوب ما في ذنوب يعلي درجته في الجنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل امرأة ولدت نعم ولدت وطهرت بعد 20 يوم، فهل لها أن تصلي وأن تصوم؟ سائل كريم يقول مؤمنة نفست وبعد 20 يوما طهرت وانقطع الدم، فهل تصلي؟ إيه نعم. اعلموا أن النفساء إذا انتهى الدم في اليوم الأول أو في الأسبوع الأول أو في الثاني أو في الثالث الغسل والصلاة والصيام. اللهم إلا الجماع من الرفق بها ألا تجامع إلا بعد 40 يوما، لأن ذلك يتعبها أو تتحمل أتعاب أخرى بحمل آخر ما زالت مريضة. ومع هذا لو جامع ليس عليه إثم أبدا. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما تقولون في استعمال حبوب منع الحمل للمرأة؟ نعم، استعمال حبوب منع الحمل للمرأة. سائل كريم يقول: ما تقول في استعمال حبوب منع الحمل؟ قلت: غير ما مر باجتهاد، إذا كان هناك مرض خطير ولا تصح الحياة معه لا بأس أن تمنع هذا الحمل، وإذا لم يكن هناك مرض ولا خطر ما ينبغي أن تستعمل الحبوب، لأن تحمل وتلد ولو في كل سنة مرة خير لها من عدم الولادة، لكن إذا كانت مريضة أو كانت مسافرة أو كانت كذا وخافت واستعملت الحبوب موقتا لا حرج. جزاكم الله خيرا. وسؤالها كذلك تقول: ماذا تفعل المرأة إذا نوت أداء العمرة ثم أتاها الحيض بعد إحرامها؟ سائل كريم يقول: مؤمنة أحرمت بالعمرة، فلما أحرمت حاضت، فبما تأمرها؟ نقول لها: لبي وامشي إلى مكة تلبي بعمرتك، فإذا وصلت مكة المكرمة اجلسي في الفندق حتى تطهري، فإذا طهرت من حيضتك فاغتسلي ثم ادخلي المسجد الحرام وطوفي بالبيت 7 أشواط وصلي ركعتين واسعي بين الصفا والمروة وقصري من شعرك وتمت عمرتك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقص من شعرها للزينة؟ سائل كريم يقول: وكم وكم من سائلة تسألني بالهاتف عن هذه المشكلة، هل يجوز للمرأة أن تقص من شعرها للتجمل والتزين؟ أقول لها: إذا رأيت عاهرة في التلفاز أو كافرة وأحببت أن تكوني مثلها يا ويلك يا ويلك يا ويلك، لقول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وإذا أردت أن تجعلي شعرك كشعر الرجل أيضا تتشبه بالفحول والرجال يا ويلك، تشبهت تشبه حرام. وإذا لم يكن هذا ولا ذاك يجوز لك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل عن هذه الصيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح المعارف، مفتاح على كل ما نحن في حاجة إلى هذا الابتكاء والابتداع. قلنا الصلاة على النبي أكثر من 30 صيغة موجودة في الكتب والسنة والفقه، ليش تبتدع صيغة أنت؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم لأن تقول اللهم صل على محمد وسلم سليمة خير من الصلاة الفاتحية 1000 مرة؟ تلك بدعة منكرة، وهذه سنة كتابية نزل بها القرآن. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم السدل في الصلاة؟ سائل كريم يقول: ما حكم السدل في الصلاة ونحن نشاهد كثير من المصلين يسدلون؟ الجواب: والله لا خطأ، والله إن السنة النبوية وسنة رسول الله والأنبياء من قبله هو وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة. هاهدى مالك في موطئه يروي عن التابعين وتابع التابعين يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر في الصلاة. فهذه سنة الأنبياء أجمعين، ويا ويح الذين يخالفونهم ويسدلون أيديهم عنادا فقط وتقليدا. قول: أنا مالكي. أنت مالكي، أنت مسلم، ما تقول أنا مالك، حرام عليك وتسلم. ضع يديك، يقول: أنا أباضي. ما معنى أباضي؟ مسلم وإلا لا؟ اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والله مر بشاب يصلي أو رجل وضع اليسرى فوق اليمنى والله جاء ورفع يده بيده اليسرى وجعل تحت المنبر وعلى الصدر وهو يصلي. هذه سنة. لكن التقليد الأعمى أباضي خارجي إضافي كذا عيب هذا الكلام. قول أنا مسلم فقط، ما تقول أنا كذا أو كذا، أنا مسلم وهو الحق والصواب. دلوني عما كان عليه رسول الله وبينه للناس ودعاهم إليه نفعله، ما تقول أنا حنفي أو شافعي أو أباضي أو زيدي أو شيعي. جزاكم الله خيرا. وهذا كله للجهل والسياسة، والله العظيم للجهل والسياسة. السياسة أن نبقى دائما متعصبين وحدنا، ما ننضم إلى غيرنا لتكون دولتنا وحكمنا، والله العظيم. وإلا أي شيء يحملك على ألا تضع يدك على صدرك وأنت تعلم أن رسول الله أمر بهذا وفعله، لكن كونك أنا كذا لتبقى على مذهبك أو دولتك والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، من صلى الوتر وقام من الليل وأراد أن يصلي قيام الليل، فهل له أن يصلي الوتر مرة ثانية؟ سائل كريم يقول: أرأيت من أوتر بعد صلاة العشاء ثم قام آخر الليل للتهجد، فهل يعيد صلاة الوتر أو ماذا يفعل؟ الجواب: يصلي ما شاء الله أن يصلي ركعتين 4 26 80 ولا وتر بعد ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران بليلة، لا وتران بليلة، وتر واحد. جزاكم الله خيرا. شخص أخذ مبلغا من المال كسلفة من زميله، وفجأة اختفى هذا الرجل ولم يجده، فأخذ هذا المبلغ ووضعه في إحدى صناديق الجمعية الخيرية، فهل سائل كريم يقول: مؤمن استقرض من مؤمن مالا ثم طلب من استقرض منه فلم يجده، ما عرف كيف، فوضع هذا المال في صندوق خيري من صناديق البر والإحسان، إن وضعته لابد أن تنوي إذا جاء صاحبه يوما لابد أن تعتذر وتعطيه، لأنك لا تدري قد يوافقك غدا ويواجهك. المفروض تنتظر عام على الأقل 6 أشهر تعرف مات كذا، من أولياه، من ورثته، ما تصرف هذا التصرف. لكن نقول ما دمت فعلت هذا، إذا جاءك وليه قريبه ورثته قل لهم كذا وكذا، إما أن يعفو أو تعطيهم. فضيلة الشيخ، جاءنا رجل وقال: قل للشيخ أن يدعو للشيخ عبد الله الزحم بأن يشفيه الله. نعم، شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله الزاحم إمام هنا زمنا طويلا ومحب المؤمنين والمؤمنات، هو في المستشفى يطلبون منكم الدعاء ليشفيه الله. هيا نرفع كفنا إلى ربنا: اللهم يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه أكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، اللهم اكشف ضر عبدك عبد الله بن الزحم يا رب، اللهم اكشف ضره، اللهم عجل بشفاه يا رب العالمين، اللهم اكشف ضره واشفه يا حي يا قيوم، واشف كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين، واشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد دولتهم وإمامهم يا رب العالمين، ورايتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينصروا دينك وأولياك يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا